نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، العنوان الذي وقفنا عليه والألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى نية. نكتب بالأول السطر ويكفي حصول الفعل ويكفي حصول الفعل ويكفي حصول الفعل لترتب الحكم عليه. إذ أن الأفعال الصريحة تكون النية متمثلة بها، مثال ذلك لو قال شخص لآخر: بعتك ما لي هذا، بعتك ما لي هذا أو أوصيت به لك، صح البيع والوصية. صح البيع والوصية. وهو المقصود صح البيع، يعني صح الإيجاب منه، صح الإيجاب. وكذلك الإقرار والوكالة والإيداع. لا تتوقف على النية، لا تتوقف على النية، بل يترتب الحكم عليها. بل يترتب الحكم عليها لأنها صريحة. طيب توضيح العنوان ده والفروع دي اللي كتبتوها حضراتكم، ان الالفاظ الصريحة لا تحتاج الى نية لكي يترتب عليها حكمها الظاهري، لكي يترتب اثرها عندما يقول واحد انا بعتك هذا الموبايل، اقول له اشتريه بكذا وادفع له الثمن، وبعد ما روح يقول لا ده انا كنت مازحا، انا مش عايز ارجع وهو عايز يرجع. الحكم ايه؟ هل ألزم برد المبيع؟ الجواب لا ألزم. طيب هو لو صدقناه حتى ما كانش ناوي ينعقد البيع ولا لا؟ ينعقد البيع. فالألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى نية. من قال لزوجته أنت طالق وبعدين يقول لنا ده أنا كنت بهزر معاه، أنا ما بينيش وبينها أي خلاف أطلعها ليه؟ ده أنا كنت بمزح. نقول له صراحة اللفظ تكذبه، لأن هذا اللفظ موضوع لحل رابطة الزوجية. خلي بالك في فرق بين هذا وبين واحد جاي يقول كلمة غلط أخطأ فتلفظ بالطلاق، يبقى ده مخطئ في اللفظ، إنما ده قاصد اللفظ. ولم بيقول لنا أنا لم أقصد إني يترتب على الكلام اللي صدر مني حل رباط الزوجية أو التفريق بينه وبين زوجته، هو بيقول لنا كده، لا ده أنا أقصدها كلمة كده، كلمة كده، الكلمة دي يترتب عليها الحكم ولا لا؟ الكلمة الصريحة يترتب عليها حكمها، ولا اعتبار لنيته، ولا اعتبار لنيته. شوية لا لا لا لا لا مش هتكلم غير في اللي انا بقوله ده، بس احنا بنوضح قاعدة فقهية. حرام خلاص خلاص تمام. دي ملهاش دعوة بالقاعدة دي، دي الكلام فيها في موضوع تاني، الكلام فيها في موضوع تاني. المهم دلوقتي ان اللفظ متى كان صريحا يترتب عليه اثره ولا اعتبار بالنية. لماذا؟ لأن قوله أنت طالق اللفظ ده موضوع في الشرع لحل رباط الزوجية، اللي بيرتب حل رباط الزوجية على قول الزوج الشرع، مش الزوج هو اللي بيرتب الحكم، لا ده الشرع اللي بيرتب الحكم، سواء قصد او لم يقصد. المهم هو قصد الكلمة ولا لا؟ اذا قصد الكلمة ترتب عليها حكمها شاء ام لم يشأ. لأن الكلمة صريحة، بخلاف إذا لم يقصد الكلمة زي النائم، نائم وهو زعلان من زوجته، وبعدين لما نام عقله الباطن اشتغل، فسمعوه اللي قاعدين حواليه وبيقول لها انت طالع، وبعدين صحوا فانا شفتها عملت كذا وكذا فقلت لها كذا، هو متذكر كمان ان هو قال كده في المنام، لكن هل يؤاخذ بذلك؟ لا يؤاخذ، لم يقصد، لم يقصد. طب هو لك معلق يا دكتور الفكره ان هي ولا معلق؟ احنا مالنا ومال المعلق دلوقتي؟ الفرع اللي انا بقوله الاول نفهمه وبعدين نتفرع. فيبقى ده تطبيق لقولنا ان الصريح لا يحتاج الى نيه. قال له انا اودعتك هذا الشيء وسابه مشي، يروح هو يتصرف فيه وبعدين يقول له خد ثمنه. خلاص طب وانا كنت ببيعه؟ انا مديهولك وديعة. يبقى ده صريح في الوديعة وليس في البيع. تصح الوديعة بهذا اللفظ الصريح ولا لا؟ تصح. لو اقر عند القاضي بكذا، القاضي يلزمه بالاقرار ولا ما يلزمهوش؟ يلزمه. طب لو جه بعدين يكذب نفسه يقول له لا ده انا كنت بمدح، لا ده انا ما كنتش اقصد، لا ده انا كنت عشان ارضيه، ينفع؟ يعني اقر له وبعدين يقضي باقراره سواء اكد ذلك ام نفاه، لان الاقرار يترتب عليه اثره نوى او لم ينوى. بس الاقرار المعتبر عند القاضي ما كان عند القاضي. يعني لو اقر قدامنا دول يروحوا يشهدوا بس ان هو اقر قدامنا، وبعدين القاضي هو اللي يشتم المساله، يعني ممكن يعتبر كلامهم وممكن لا يعتبره ويتحرى هو بنفسه. فالاقرار المعتبر عند القاضي. يبقى بيع، إجارة، رهن، غيره باللفظ الصريح يترتب عليه أثره نوى أو لم ينوي، قصد أم لم يقصد. طيب الألفاظ غير الصريحة، الألفاظ غير الصريحة يعني اللي تحتمل شيء وتحتمل غيره، دي لا يترتب عليها أثر إلا بالنية، إلا بالنية. زي قال لزوجته روحي عند ابوك ما تجيش، خلاص قال لها ما عادش بيني وبينك. ده الكلام ده يحتمل ويحتمل. فان قال انا كنت غضبان واردت ان هي تمشي لحد ما اروح، خلاص يصدق في نيته. واذا قال انا قصدت قطع العلاقه الزوجيه، يبقى طلقة بائنة كمان، طلقة بائنة بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد. في كل مسألة نقول نرجع إلى نيته فهو يصدق فيما يخبر به، فدم يصدق. الشرع قال صدقين صدقيه، وقال للقاضي صدقه، يبقى خلاص هي مع الذنب. لكن لو هو كذب وقال فنيته فاكتبوه على نفسك. طب وهي تبقى عايشه في دول مثلا قدر الله وبرضه ما عليهاش حاجه؟ هل ممكن يبقى هو عايش في الحرام وهي عايشه في الحلال؟ اه يمكن. هو يجد وعايز يجد موقف عشان الأولاد بتاعه، هو الراجل يربط كده وبتاع ومثلا فالله اعتدت مرات، هو يقصد الصلاة فعلا. هو ده اللي انا بتكلم فيه. هي دي المسألة يا عمي، اصبر احسن انت لخبطت الناس كلهم دلوقتي. قلت هو نرفوز وقال وقع على الصلاة. طب وهو لما يوقع الصلاة دي كلمة صريحة هي محتاجة النية؟ يعني مثلا ما احنا لسه قايلينها قبلها ان دي مش محتاجة النية. مش هتعرفها يعني قال لها مثلا عليها الصلاة كذا لو رحت بيت ابوك انك تبقى خدت بكاتها صريحة. مرتين ثلاثة عمل العملية وهي متأكدة ان هو كذاب. لا لا خلاها مش متأكدة، خلاها مش متأكدة. هي المسألة دي حكمها ايه؟ لا مش مش انت بتسأل، لا ده احنا شرحناها. المسألة دي مش انا لسه دلوقتي قايلين فرع فقه ان الألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى نية. ما انا الظاهر انا اللي مش عارف افهم. ده كده ده مشكله كبيره، معناه ان حضراتكم هتسمعوا مني الكلام وهتقولوا غير اللي انا اقصده خالص. الكلام الصريح الصريح اللي هو ليه معنى واحد بس لا يحتاج الى نيه يترتب عليه اثره، يقول لنا نويت، يقول لنا ما نويتش، يقول لنا ده انا نويت حاجه ثانيه، لا نصدقه الا مدلول اللفظ. اما ان كانت الكلمه تحتمل الطلاق وتحتمل غيره زي ما بيمثلوا الفقهاء بقوله انت خليه انت بريه انت طلقه، مش مطلقة، مش بتشديد الله، لا بتخفيف الله، طلقة يعني انت على حل شعر تعمل اللي انت عايزاه. الكلمة دي تحتمل الطلاق وتحتمل غيره وتحتمل ان هو خلاص لا هيأمرها ولا هينهاها وعايز يفعل لدينها وضميرها، وتحتمل ان هي خلاص ليس له عليها قوامة لانحلال رباط الزوجية. إذا كانت الكلمة تحتمل معنيين أو أكثر فنقول له ماذا تقصد بكلامه؟ فاللي يقوله هو مصدقه فيه، يقول قصدت الطلاق يبقى وقع طلاق، لا أقصد طلاقا لا يقع طلاقا. فيها مذهبين، فيها مذهبين. هي تسأل الطلاق بالكناية، يعني إذا وقع الطلاق بالكناية هل يقع بائن ولا يقع رجعي؟ مذهب الحنفية بيقول يقع بائن، مذهب غيرهم بيقول يقع رجعي. يعني إذا قال لها اذهبي الى بيت ابي ما عدتيش لزمان وقصد الطلاق، الحنفية عندهم بيقولوا يقع دي ده طلاق بائن بينونة صغرى، يعني ان لم تكن الثالثة يبقى لا تحل له الا بعقد. مش الكلمة اللي قالها تحتمل معنيين؟ اجيب دي تحتمل عشر معاني من معانيها الطلاق ولا الطلاق مش من معانيها؟ طب خلاص خلاص مفيش مشكلة. هو اللي يرد يا جماعة. مفيش مشكلة، هي مش من معانيها الطلاق. وهو قال لما سألناه قال أنا ما أقصدش الطلاق ولا الكلمة تحتمل الطلاق. إيه المشكلة اللي هنا؟ مفيش. المشكلة عندما تكون كلمة تحتمل معنى الطلاق. فمش هيقع الطلاق الا لما نساله نقول له هل خطبت الطلاق؟ قال نعم. فهو يقول لي نعم انا خطبت الطلاق، وبعدين نقول له لا الطلاق ما وقعش. لا لا نصدقه في الاخبار عن نيته، لان الكلمه تحتمل تاويله. طيب خلاص، ده تفسير اللي احنا بنشرحه الايه، الالفاظ غير الصريحه يختلف الحكم فيها باختلاف مقصد الفاعل. دي رقم جيم، دي احنا قلنا الف وب جيم. الالفاظ غير الصريحه يختلف الحكم فيها باختلاف مقصد الفاعل. طيب واحد راح في الجنينة بتاعته وقطع الحشائش اللي موجودة ونظف الارض وحط الحاجات دي قدام الارض كده، قدام الارض فين؟ فجيه واحد غنام بالغنم فاخذ الحشائش دي ورشها قدام الغنم فاكلت. فهل يضمن الغنام قيمة الحشائش ولا لا؟ طبعا طبعا الناس لما بتنقي الارض من الحشائش منهم بياخدها يروحها يطعمها للحيوانات عنده، ومنهم بيرميها بعيد علشان ما ترجعش تاني الارض. يبقى الفعل محتمل ومحتمل. نقول له يا عم انت كنت حاططهم هنا علشان هترميهم او ينشفوا يبقوا سميات؟ قال لا ده انا كنت حاططهم للبقرة عندي. يبقى في الحالة دي يضمن، لانه هذا المباح بنية تملكه، بنية ايه؟ تملكه. اما اذا كان بنيه لا تنظيف الارض منه بس، يبقى لا يضمن الغنام في هذه الحاله. وفين المشكله بقى؟ هو ما فيش مشكله، هي فين المشكله؟ ما حصلش مشكله. انتوا عايزيننا في ايه؟ ما الغنم كلت ومشت. عايزيننا في ايه؟ الكلام ده لو الراجل راح ورا بتاع الغنم ومسك فيه وقال له اعطي الفلوس، في الحاله ده هنتدخل احنا. طيب تلاميذ ابو حنيفه كان على طول من عنده تحت عشان الماء غالي في البيئات الصحراويه، فبيقولوا لو حد حط الاناء بتاعه كده حطه قدام البيت ده بقصد شيء، وبعدين جات مطره والميه ملت الاناء، فجيه واحد اخذ الميه دي الاول هل الميه دي مملوكه لصاحب الاناء ولا ميه مباحه؟ هو حاطط في الاناء ليه؟ ميه مباحه. لا هو حاطط في الاناء ليه؟ حتى عشان ميه حاطه. طيب مباح مباح مباح بلاش. حيازة المباح هي هو بقصد التملك، كان يقصد التملك ولا ما يقصدش التملك؟ ممكن ان هو حط الاناء علشان قال انا نازل العمل، ربما تأتي المطر فيبقى الاناء يتملك يبقى يقصد التملك، وربما لا بحط الإناء علشان كان فيه حاجة ذات رائحة فقال لك علشان الهواء وبتاع يضربها والرائحة تطلع، يبقى يحتمل الأمرين. يبقى يحتمل الأمرين، فلم يحتمل الأمرين يسأله عن نيته. يسأله عن إيه؟ عن نيته. طب جه النحل وعمل كده لنفسه خلية ونزل فيها العسل في ارض مباحه كده، ولا الراجل عنده الجنينه ولا يقصد ان هو يصطاد بها النحل ولا يعمل قليه ولا حاجه، نزل واحد اخذ العسل من المكان ده مش ارضه، بس النحل ده مباح لان هو النحل ده كان مملوك للراجل، لا مش عامل مدخل ولا غيره، ده هو النحل ماشي رسع المكان ده ونزل فيه. طب الراجل ما شافش النحل ده اصلا، صح؟ اه ما شافوش، يبقى كان ياخد النحل العسل، يبقى ده مباح. بس الراجل يأثم علشان نزوله ملك غيره بغير اذنه، بس علشان دي هي الحشائش في الارض، هي الناس بتزرع الحشائش في الارض، ده هي بتطلع، لا ده لما يكون هي مقصودة لذاتها، لما تقصد لذاتها يبقى هو زرع أرضه مش ليلة ولا زرعها مش عارف ايه حاجات من كده يبقى ماشي، إنما الأرض في الحشائش إنها معطلة للنبات، فاللي ينزل يحشها وياخدها يبقى عمل خير لصاحب الأرض كده، انما لما صاحب الارض يكتب كده وممنوع النزول لا ده يبقى يضمن، انما الصورة العادية كانوا بينزلوا الايه، تنزل الغنم تاكل نهاية الارض بعد مثلا بعد القمح بعد نهاية الخضروات الأبتة والخيار والأشياء دي، وأقول لك علشان برضو الغنم بتسمد الأرض بالإيه؟ الذي يخرج منه فيبقى كل الأشياء دي ترجع كان يقصد تملك المباح ولا لا، لأن المباح يملك بالحيازة مش في الحديث من أحيا أرضا ميتة فهي له، الأرض الميتة التي لم يسبق عليها ملك، مفيش حد ملكها قبل كده، في أماكن كثيرة احنا بنعيش على أقل من 10% من مساحة مصر مثلا، فبقية الأرض دي إيه؟ يبقى من أحيا أرضا ميتة فهي له. طيب حد راح ونزل جبل وصلح قطعة من الأرض وبنى عليها بيت أو زرع عليها مزرعة، يبقى خلاص ملكها، ملك المباح، يروح واحد ثاني ياخدها منه يقول له ما هو ده جبل وهو مباح، لا ما هو ملكه بالحيازة، واحد دخل غابة وأطلع منها حطب أو حشائش ويجي واحد يقسم معاه يقول له لا ما هي الغابة دي ملكنا كلنا، لا بالحيازة يملك واحد على نهر النيل طلع جرد الميه يجي واحد ياخده يتوضى بيه؟ لا، ما هو يقول لك ما هو تاخده من النهر، والنهر ده مملوك لنا كلنا. الناس شركاء في ثلاثه، في الماء والحطب والنار، فاحنا شركاء فيه. نقول له اه شركاء في ميه النهر، انزل النهر اهو خد منه للتعيين. لكن اللي في الجردل دي صارت محوزه الان، فالمباح يملك بالحياده. طائر طيور المباحه اللي موجوده التي يحل اكلها، واحد اصطادها تبقى بتاعته هو. ده حيازه المباح. اسباب الملك محصوره في الكسب، اسباب كسب الملكيه. انت ازاي تملك حاجه؟ لها اسباب، يا اما بالكسب زي واحد بيعمل عمل وياخد عليه اجره، يبقى الاجر ده اسمه ايه؟ كسب. سواء اخذ فلوس او قال له اشتغل وخد كتاب، او قال له اشتغل وخد حته الارض، او خد لك شقه من العماره، وكل زمان يكتسب ملكيه المعقود عليه ولا لا؟ بسبب ايه؟ الكسب. السبب الثاني الميراث. واحد ولا اكتسب ولا اشتغل ولا اي حاجه، وكان له عم ماليش اولاد، ولا ابوه مات وترك المال، بينتقل مال الميت الى وارثه. ده من اسباب كسب الايه؟ الميل. مش كسبه ده، كسب غيره. طيب السبب الثالث الهبة. قال له دي لك بعقد او بدون عقد شفهي، او الوصية اوصى له، قال اذا مت فربع تركتي لفلان. الربع ده يملكه فلان بعد موته ولا لا؟ يملكه. من اسباب كسب الملكيه. السبب الاخير حيازه المباح. حيازه المباح، فمن حاز مباحا ملكه. يبقى عليه اسم هو دخل المكان وراح ايه؟ ممكن حاز المباح من ارض مباحه يملكه ولا اسم. حاز المباح من ماء النهر ولا البحر يملكه ولا اسم. حضرتك الدوله مثلا الحديث من أحيا أرضا ميتة فهي له، والإمام أبو حنيفة له فهم في هذا الحديث، يقول من أحيا أرضا ميتة بإذن الإمام، بإذن الإيه؟ بإذن الإمام. قالوا الحديث ما فسرش وما قالش بإذن الإمام، لأنه الذي قاله هو الإمام الذي قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحاكم في الوقت. قالوا لكن هذا المقصود به التشريع العام. قال لئلا تحدث مفاسد بين الناس. أرأيت لو اثنين راحوا يتخانقوا على حتة أرض واحدة، ده اللي عايز يحييها لسه ما حدش أحيا أهو، بس ده عايز يحييها وده عايز يحييها، وارد عقلا انهم يوصلوا مع بعض ولا لا؟ وكل واحد واخد الالات معاه والعمال وعايز يحييها. ارايت لو انهم يتشاجروا مين اللي هيفصل بينهم؟ فعلشان ما يحصلش المشاجره يبقى هو بيقول للناس لا تحوزوا ارضا للاحياء الا باذن الامام، وبيقول للامام ما تمنحش حد عن احياء الارض الميته. بس نظم الأمر حتى لا يقع الشجار بين الناس. يبقى من قال من أحيا أرضا ميتة فهي له سواء أذن الإمام أم لم يأذن، موافق للحديث. وقول الإمام أبو حنيفة لا بد من إذن الإمام أيضا موافق للحديث. واضح يا كرام؟ ولو أن عملنا بهذا الحديث ومقتضاه لتغير وجه العالم الإسلامي. نقول للشركات الأجنبية والعربية والإسلامية اللي عايز يستثمر يتفضل، عندنا 95% من مساحة مصر، هناخد منها كمان 50%. نكمل 50% والخمسين الثانية هنحددها لكم. اللي عايز يستثمر للمصانع يستثمر، كل واحد ينقي الأرض اللي تصلح له، واللي عايز يستثمر في الزراعة كلام الإمام أبو حنيفة كمان ينظم الموضوع جدا، يخلي الشركات تيجي والأبحاث العلمية والجامعات تيجي تعمل دراسات يقولوا دي تنفع لزراعة الموالع علشان التربة بتاعتها فيها كذا وكذا وكذا، ودي لا دي تصلح علشان تعمل فيها مزارع سمك علشان قربها من مية كذا وكذا، ودي محاجر علشان فيها معادن كذا وكذا، ودي ودي. وبعدين تيجي رؤوس الأموال تشتغل. في حديث كتب في صف جملتين من أحيا أرضا ميتة فهي لا. واحد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه، يعني النبي أعطاه قطعة أرض وبعدين عمل عليها علامات كده مستحجير أو السياج وتركها زي ما عندنا كده يطرب في الأراضي يسقعها. فلما جه عصر سيدنا عمر قال له انت عايز ياخد منه الأرض دي لأنه ولا بناها ولا زرعها ولا شيء، قال له كيف تأخذ أرضا أقطعنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنما أقطعك لتحيي لا لتحيزه عن الناس، مش علشان ان انت بس تمنع الناس منه لا. وبعدين قال كلمة تكتب بماء الذهب إذ قيلت من عمر، وهي قيلت من غير معصوم، وقوة معناها أنها من غير معصوم، وإلا فكلام النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بماء الذهب. لكن عمر قال ماذا؟ قال ليس لمتحجر فوق 3 سنين حق. فوضع قاعدة في عصره ان مفيش حد يحوز ارض ويقعد بس عامل لها سياج وسيبها يقول لك بكره العمران يمتد وبعد ما نشريها بالفدان ب 100 جنيه ابقى ابيعها بالمد. لا، ليس للمتحجر فوق 3 سنين ايه حق. الاحيا هو يتملكها، ما احياهاش يديها لغيره علشان يحييها. لمتحجر، تحجر يعني وضع الحجر، ليحجر ليمنع، ليمنع غيره من إحيائها، إعلام بأن يد غيره سبقت إليها. بيقول للناس ما حدش يجي يحيي هنا، أنا جيت قبلكم وعملت العلامات أهو. فهيتني كده لحد امتى؟ فوضع له حدا سيدنا عمر لمدة ايه؟ 3 سنين. طبعا هذه ال3 سنين في تقدير سيدنا عمر وفي عصره، ممكن في غير عصره يقدرها بأقل او اكثر، ودي مرونة التشريعات الاسلامية. لكن المعنى تحقيق مصالح الناس، ان ما يجيش ناس يحوطوا على أماكن ويخلوها ويورثوها لمن بعدهم. نعم. لا دي غير دي. نحن نتكلم في تحجير المباح. في تحجير المباح اللي هي الأرض الميتة. المواد لم يسبق يد الغير عليها ثم هو لم يشتريها، ولكن هذا اللي اتكلم عليه هذه أرض قد اشتراها الناس بأموالهم، ولذلك هل يجوز بيعها اللي هو تملكها بالمباح اللي أحياها؟ إذا أحيا أرضا هل يملك بيعها؟ من أحيا أرضا فهي له رقبة وانتفاعا. رقبة ملكها رقبة وإيه؟ وانتفاعا. يبقى يجوز له بيعها ولا لا؟ يجوز. طيب إذا حجرها بس، إذا حجرها بس، أولا لا اصبروا بس علشان تشوفوا التفكير الفقهي ازاي، وانت لو بصيت الكتب الفقهي مش هتلاقي الجواب عن المسألة دي، لكن ازاي التفكير الفقهي؟ نقول اولا الحاكم لا يتركه في ان يحجرها ابدا الابدين. طب هو لسه محجرها من الشهر اللي فات، ما مضاش عليه ولا ثلاث سنين ولا سنة، فهو عايز يبيعها. طب هو لما راح حوطها مش صار أحق بها من غيره؟ طب هو هيترك الحق ده لغيره، هيتنازل عن حقه، ينفع ياخد في مقابلته أجر مقابل التحويل؟ يبقى هنا أخذ أجرا مقابل تنازله عن إيه؟ بس لسه ما تملكتش الرقبة، لسه لم يملكها، لا الأول ملكها ولا الثاني إيه؟ ملكها، هو بس باع حقه، حق التحجير إن هو سبق إليها، وبعدين قال أنا هاخد القرشين دول وأروح أحجر لحتة ثانية، يبقى إيه؟ أنتفع بيها وأقدر أحييها بالمبلغ اللي أنا أخذته ده مثلا، فيمكن هذا، لكن هل ملك رقبتها؟ والثمن اللي اندفع ده يبقى ملكها خلاص بان هو محجرها بقى طول عمر؟ لا، لم يملك رقبتها، فقط هذا حق التحجير، فصار هو ده بدل الثاني في التحجير، محدش يجي يحييها. لكن لا، يعني انا لما بشتري هذا القلم يبقى اسمي ملكت رقبة القلم، يعني عينه جسمه، وملكت الانتفاع به، لأن ممكن يملك العين والرقبة معا، أقصد يملك الرقبة والانتفاع مثلا فقط، يملك الرقبة والمنفعة معا زي البيع. الإنسان لما بيشتري شيء بيملك إيه؟ رقبته ومنفعته، وممكن يملك المنفعة فقط زي الإجارة. لما بستأجر مسكن بملك المنفعة فقط، وممكن الرقبة فقط زي بيتي وأنا أجرته، أنا ملك الرقبة لكن لا أملك المنفعة. طيب فيه لقطة، عارفين اللقطة؟ المال الذي يلتقط من الأرض، اللقطة لا تزيل يد صاحبها عنها، لا تزيل الميل. يعني أنا لقيت محفظة فيها 1000 جنيه، المحفظة بال1000 جنيه مملوكة لصاحبها. طيب أنا مهمتي إيه؟ مهمتي إيصال هذه اللقطة إلى مالكها. لو أنا التقطت اللقطة لأوصلها لصاحبها، لأوصلها لصاحبها، فإذا فقدت مني يبقى لا أضمن. أما إذا التقطتها لأتملكها فإذا فقدت مني أضمن. وهو الاثنين فقدت من ملتقط، لكن هنا المؤثر النية، النية. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. محمد يكمل. Thank you.